اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردًا غير مخزي ولا فاضح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخيرها آخرها وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم نور عليهم قبورهم وضاعف حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء ومن شماتة الأعداء ومن درك الشقاء ومن جهد البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة العباد، اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ونعوذ بك اللهم من شر ما لم نعمل، ونعوذ بك اللهم من شر ما علمنا، ونعوذ بك اللهم من شر ما لم نعلم يا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم واعذنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمث بنا الأعداء ولا الحاسدين يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم يا أرحم الراحمين ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ابسط علينا من بركاتك وفضلك ورحمتك ورزقك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أعذنا من عذاب القبر، اللهم أعذنا من عذاب القبر يا أرحم الراحمين. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك قابلين منك مثنين بها عليك برحمتك يا أرحم الراحمين، وأتمها علينا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين كلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عن المسلمين البلاء، اللهم ارفع عن المسلمين البلاء، اللهم ارفع عن المسلمين العقوبات، اللهم ارفع عن المسلمين العقوبات والمصائب، اللهم وارفع عن المسلمين أسباب العقوبات والمصائب، اللهم ارفع عن المسلمين أسباب العقوبات والمصائب. اللهم احفظ المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اكسر عاليهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم احفظ دينهم وأموالهم يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن ترحم المسلمين في الشام، اللهم ارحم المسلمين في الشام، اللهم ارحمهم يا أرحم الراحمين، اللهم ارفع ما نزل بهم من البلاء يا رب العالمين، اللهم انتقم للأطفال يا رب العالمين والشيوخ والضعفاء والمظلومين من المسلمين يا رب العالمين في بلاد الشام، إنك على كل شيء قدير. اللهم اكف المسلمين شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم، اللهم اكف المسلمين شرارهم، اللهم اكف المسلمين شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكف المسلمين شر أعدائهم، اللهم اكف المسلمين شر أعدائهم، اللهم ارزقنا والمسلمين التوبة والإنابة إليك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين الذين هديتهم إلى صراط مستقيم، اللهم ارزقنا التمسك بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شفاعته يا رب العالمين. اللهم أظهر هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا إمامنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين، وانصر به دينك وأعل به كلمتك، اللهم ارزقه الصحة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.